شيئا بيتا سيارة مثلا فأرهنها عندي يرهنها البائع عنده دون أن يرهن شيئا غيرها، هل يصح أم لا؟ هذه مسألة صراحة فيها بعض الإشكالات الفقهية التي لابد من دقة نظر فيها، فنجعلها برمتها في النهاية. لكن هنا كل ما قاله أصحاب المعيار نشكرهم عليه في الكلام على الرأي، نبدأ به أولا ثم بعد ذلك نتكلم عن مسائله. الرهن، مشروعية الرهن، يجوز للمؤسسة أن تشترط على عميلها في عقد المداينة أو قبله تقديم رهن لضمان المديونية، ولا يحول تقديم الرهن دون المطالبة بالدين في موعد الأداء. عقد الرهن لازم في حق المدين الراهن ولو لم يقبض، فلا يحق له إلغاؤه، وهو غير لازم في حق الدائن المرتهن، فله التنازل عنه. طبعا القول بأنه لازم والقول بأنه يعني حتى وإن لم يقبض هذا خلاف فقه، كما سنبينه خلاف فقه. فقط المالكية هم الذين قالوا يلزم الرهن بالعقد، والأئمة الثلاثة يقولون لا يلزم الرهن إلا بإيش؟ في القبض، لأنه كالهبة وغيرها يلزم عقد إرفاق فلا يكون إلا بإيه؟ بالقبض. ولا أثر لموت الراهن أو المرتهن على الرهن، ويحل الورثة محل الميت. شروط المرهون: يشترط في المرهون أن يكون مالا متقوما يجوز تملكه وبيعه، وأن يكون معينا بالإشارة والتسمية والوصف، وأن يكون مقدورا. حتى في الغرض تفهمين الضوابط هذه حتى ينتفي الغرر، الغرر وسيلة للنزاع. وأن يكون مقدور التسليم، ويجوز رهن المشاع مع تحديد يعني قل كل شروط البيوع تدخل فيه، كما أجملها الشافعية في كلام لفقيه مدقق، ولا نعمل فقه الشافعية، كل ما جاز بيع جاز رهن، انتهى الموضوع، أتت لك بكل ما تريد مما سيقوله. عامة نقول الرهن، المسألة العظيمة هنا، الرهن لغة معنى الثبوت، الرهن لغة معنى الثبوت، ويأتي بمعنى الحبس. تقول ماء الراهن يعني راكد ثابت لا يتحرك، وتقول أيضا ساعة راهنة يعني أو تقول نفس مرهونة يعني محبوسة. فيقول الله جل في علاه كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة، والحديث عن السلام صريح في ذلك، نفس المؤمن مرهونة بإيش؟ بدينه في القبر، ولو كان من أصحاب الفردوس الأعلى ومات على دين ولم يترك قيده، هو الآن قيد ولم يترك وفاء، فهو مرهون به محبوس عن الفضل العظيم الذي له عند الله جل في علاه حتى يسد الدين لخطر الدين. لذلك الرهن هذا وفاء، لأنه لا يشكل عليكم، فقد مات النبي مدينا فالحبس عن الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم في أبي يوم، لما؟ لأنه قد ترك وفاء، لأن مات النبي ودرع مرهون عند يهودين في شعير طعام لأهله بأبي هو وأمه، بين كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس المؤمن مرهونة بدينه إن لم يترك وفاء. وأيضا في الاصطلاح هو جعل مال، جعل عين مالية متمول، سيارة، بيت، دار، ذهب، عين مال، جعل عين مالية وثيقة، هو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء، يستوفى من ثمنها إذا تعذر الوفاء. ما معنى ذلك وكيف نشرحه؟ نقول هو عين مالية ذهب كيلو جرام طيب أو 100 جرام، عين مالية، هذه العين المالية ذهب، سويلة ذهب، سلسلة ذهب للرجل الذي أراد الدين فيعطيه إياها، عين مالية وثيقة هو يستوثق منها، مسألة أنه يأخذها بيده حتى يحفظ له ماله إذا جاء الأجل فقال له لا أعطيك، يقول هذا الذهب أستعيد به عن مالي، نبيع ونأخذ من الثمن، لأنه لا يغلق الرهن، لا يجوز أن يقول هذه الأسورة بإيش؟ بالمال الذي عندك، ما يجوز له ذلك، لكن له أن يأخذ جزئية المال ثم يرد الباقي له. فنقول هي وثيقة، عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها إذا تعذر الوفاء، هذا بالنسبة للرهن اصطلاحا. مشروعية الرهن، الأصل في مشروعية الرهن الكتاب والسنة، بل وإجماع أهل السنة، بل ومقاصد الشريعة. أما الكتاب فقد جاء من قول الله جل في علاه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذه دلالة على مشروعية الرهن. وأيضا من السنة مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام بشعير، هذه فيها دلالة على أن الرهن جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في رسول الله أسوة حسنة. وأجمع المسلمون على جواز الرهن بالدين، أجمع المسلمون على جواز الرهن تكون وثيقة لدين. ومن مقاصد الشريعة فهو عقد اتفاق، لأن الذي يقترض يحتاج إلى المال، والذي يقرض يخشى على مالي، يريد أنا أعطي يريد أن يعطي لأخيه تعاونا على البر والتقوى، لكن يريد أيضا أن يحفظ ماله، فلا ملامة، فنقول له خذ ما شئت حفظا لمالك. فهذه من مقاصد الشريعة أيضا لنشر المحبة والوفاق والتكافل الاجتماعي بين الناس على أساس قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله السلام كونوا عباد الله إخوانا. هذا بالنسبة لأدلة مشروعية الرهن. عندنا الحكم التكليفي للرهن، بعض ما يقول واجب، وهذا ليس بصحيح. الرهن جائز يجوز، من فعله فقد أتى بالأكمل، ومن لم يفعله فلا شيء عليه. والدلالة على الجواز أن الله جل وعلا قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فقال فرهان خبر بمعنى الإنشاء، يعني ارهنوها مقبوضة، فهذه دلالة على الوجوب، لأنه قد أمر بأخذ الرهن وثيقة للمال، أمر بذلك. حتى أننا نقول من النظر الرهن واجب، لأنه يقطع فتيل النزاع وفساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحلقة والأعمال المادية أو التعاملات المادية التي تكشف عن الناس. لا تحسبن أن وجودي ووجودك معي في المسجد هذا الذي يثبت الأخوة في الله، وأما أراك ابتسم على ملء في أو أقبلك وتقبلني أو مثل هذا، هذه التعاملات المادية التي تبين لك معدن الرجل. إن أردت أن تعرف معدن الرجل حقا هو معدن كريم أم لا، فلك فيه أمور ثلاثة. الأمر الأول المعاملات المادية، وهذا من أهم هذه الأمور التي تكشف لك عن معدن الرجل. والأمر الثاني السفر، فإن السفر يسفر عن الآخرين. والأمر الثالث الجوار، لأن التجمل يمكن يكون ساعة ساعتين، لكن شهر عام لا ما يمكن. وأيضا إن أردت أن تعرف معدن الرجل حقا اغضبه وانظر يعرف الفضل أهل الفضل أم لا، هنا أيضا يظهر لك معدن الرجل في هذه الوقت. فلذلك العلماء يقولون بأن مسألة الأموال مسألة مهمة جدا، ومسألة يظهر فيها معادن الناس، فيقولون ونحن نقول نقطع فتيل النزاع بمسألة الرهن. والصحيح الراجح أن نقول أنه على الجواز، أو نقول بالاستحباب، لأن صرف الأمر إلى الاستحباب بقول الله جل في علاه في نفس السياق، قال فرهان المقبوضة، ثم قال الله جل في علاه فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن، يعني حي هلا وأهلا وسهلا بذلك، ما فيها شيء. إذا قال لك أعطيني ألفا ولن أكتب لك شيكا بها، قل نعم بيننا ليس بين الخير حساب كما يقولون، فنحن معك ونحن نضمن لك الألف. يقول أنا أثق فيك، والثاني يقول وأنا أمين، فعندما يأتي الأجل ويحل الأجل يعطيه الألف. فإن قال فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ثمن أمانته، هذا بالنسبة لمسألة الرهن. فالرهن جائز. والعقود عندنا عقود ثلاثة، عقود لازمة وعقود جائزة وعقود لازمة جائزة. فهل الرهن احنا قلنا الحكم التكليفي الوجوب ام الاستحباب ام الجواز؟ صغير ممتاز، لا انت منتظر الان، ما في ماء جنبك، ما بتلعبش بالمي، الحمد لله وشكرا. نعم صحيح، نقول بالجواز، وقد يكون بالاستحباب، لأن هذا مصروف الأمر إلى الاستحباب بقول الله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. هذا حكم التكليفي. أما صورة تصنيف العقد، العقود ثلاثة، عقود لازمة، عقود جائزة، عقود لازمة جائزة، صحيح ولا لا؟ العقود اللازمة كاللطم على الخدود، فالتعاقد المرأة أن تلطم على خدها لميت المرأة هذا عقد إيش؟ أعمل إيه بس، حرام النايمين بينفع يناموا؟ ما لكم نمتم خلاص ننتهي نغلق الباب؟ عقدت القلوب والعقول. نكمل ولا ما نكمل؟ اللي يريد نكمل يرفع، بس استنى. الصدق من جاهز، والصدق من أفضل الأمور، هذه أمور فقهية. العقل إذا لم يكن حاضرا فالفقه يغلق على المرء، والرهن يغلق أيضا. هذا ما أعطنا حتى لو قالوا سأتم هذه المسألة بس هذه السورة الآن، تريدون تكملها ولا ما تريدون؟ اللي يريد يرفع ايده، اللي ما يريد يرفع ايده. طب أنتم بإنصاف نأخذ بقولكم أو بقول الأكثرية؟ الأكثرية لا لا، أنا لا أوسع بالعقول، خلاص احنا نبقيها كذا، مع ان في مسائل من الأهمية بمكان، هل الرهن يستعمل او ما يستعمل، لكني لابد اختم بما كان عالقا الان، يعني مش ممكن ما اختمش المسألة بهذا. قلنا العقود اما لازمة او عقود جائزة او عقود ايش لازمة جائزة، وهذه تفيدكم جدا. العقود اللازمة هي التي تكون لازمة للطرفين، لازمة للطرفين كعقود البيع. البيع الله النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، صحيح؟ اذا تفرقا ايش فقد تم البيع، اذا صار لازما. من العقود اللازمه ايضا النكاح، صح؟ ليه؟ هو المراه هتطلقه ثاني يوم؟ المراه هتطلقه؟ طب قول لي ايش فيها، كيف يكون لازما؟ هو ملزم للطرفين للولي وللعاقد ايضا، انتهى الموضوع، دعك منها الان، لكن هو من العقود اللازمه. والعقود الجائزه هي عقد الشركه، الصوره الوحيده في هذا عقد الشركه، عقد جائز، اشترك سين مع صاد فانه له في اي وقت ان يفسخ الشركه، اي الطرفين، لكن بشرط انه لا يسترد ماله حتى لا يوقع الضرر بايش؟ بالاخر. هذه ضوابط اخرى، لكن هذه عقود جائزه، عقود الجائزه التي يملك فيها الطرفان فسخ العقد. العقود الوسط عقود جائزه ايش؟ لازمه، عقود جائزه لازمه. والعقود الجائزه اللازمه منها الرهن. نعم منها الرهن، فالرهن عقد جائز لازم، فهو لازم من جهه احنا عندنا اركان ثلاثه في الرهن. ايه الاركان الثلاثه؟ وممكن يكون اركان اربعه، لان هم بعضهم يدخلون الصيغه في الاركان. ايه الاركان الاربعه؟ الصيغه واحد منهم، الميت والمغسل والقارئ، صح؟ الراهن والمرتهن وايش؟ والراهن العين المرهونه. طب واحد يفصل لي مين الراهن؟ المرتهن مين؟ المرتهن هو صاحب الدين الذي ياخذ الرهن، والراهن هو الذي يعطي الرهن، والعين هي الرهن المرهونه. طيب فهم يقولون العقد اللازم بين طرفي العقد، طيب، والعقد الجائز بين طرفي العقد. وعقد لازم جائز قالوا لازم من جهة الراهن، لا من جهة الراهن يلزمه، إذا قال له أريد راهن يلزمه أن يعطيه، فرهان مقبوضة، طيب، فبالقبض يلزم الراهن، ما يستطيعش الراهن أن يرجع فيه. يعني رجل قال أعطيني 5000 قرض، قال أعطيك تعاون على البر والتقوى وفيه ما فيه من الخير، أريد بيتك رهنا. قال موافق ما فيها شيء، أعطاه البيت بعد ما أخذ 5000، ذهب إليه في سهرة حلوة، قال له رد علي البيت، ما أريد أرهن البيت، أريد. قال له أنا أفقه منك، لا يلزمك بعد قبض للبيت يلزمك الرهن. يبقى إذن لازم الرهن، لازم من جهة الراهن، وأما المرتهن من جهة جائز، لأنه ممكن يتكرم عليه ويقول له ما أريد رهن ويتنازل عن الرهن، له ولا ما له؟ لأن هذا دائر على حقه، والمرء بحقه يستطيع أن يسقطه في أي مجال، ومقاصد الشريعة وأصول الشريعة تبيح ذلك. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم، وفي رواية لا يبيع أحدكم، لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله انا ننهي. قال ان سلم الا ان ياذن الخاطب، الا ان ياذن، يبقى هو له حق في هذه المره، فان قال اسقطت حقي جاز. ولذلك ان سلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن شهد عليه كمان، لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. يبقى اذا الرهن من العقود. طب بصوت واحد عشان ننهي الدرس، بصوت واحد اسردوا لي أصناف العقود الثلاثة. هاي لو ما سمعتش والله هتم الدرس ان شاء الله. لازمة جائزة. الحمد لله رب العالمين. ومكافأة لكم هو سؤال واحد بس الذي يجاب.